بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة القرآن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: أن تزني بفريدة جارك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد قال حدثنا شعبة عن حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد سعيد بن الربيع أبو زيد قال حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد قال حدثنا شعبة عن واصل بن الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك أو من طعامك، وأن تزني بحليلة جارك. قال: وتلا هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا. قال أبو عيسى: حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل، لأنه زاد في إسناده رجلا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قال أبو عيسى حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل، لأنه زاد في إسناده رجلا. شعبة من حديث شعبة عن واصل. قال أبو عيسى: حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث شعبة عن واصل، لأنه زاد في إسناده رجلا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل عن أبي وائل عن أبي وائل عن أبي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وهكذا روى شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله، ولم يذكر فيه عمرو بن شرحبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه الترمذي في تفسير سورة الفرقان، وهو حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أي ذنب أعظم عند الله؟ وقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يدخل معك. قال ثم ماذا؟ قال أن تزني بحليب تجارك. وفي اللفظ الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا آيات من سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه الثلاثة التي جاءت في القرآن هي الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث، إلا أن الذي جاء في الحديث مقيد بالنسبة للزنا والقتل، وأما الذي جاء في القرآن فإنه مطلق، لأنه ذكر القتل في غير الحق وذكر الزنا مطلقا. ولا شك أن ما جاء في الحديث وإن كان مقيدا وما جاء في القرآن وهو مطلق يعني يدل على أن ما جاء في الحديث هو أخطر وأشد من غيره، لأن القتل هو بغير حق هو خطير وعظيم، ولكنه إذا صار من الوالد للولد فهو أسوأ، ولا سيما إذا كان أيضا خوف الفقر وخوف الإملاق. وكذلك بالنسبة للزنا، الزنا بحليلة الجار وحلول الجار أشد وأسوأ من الزنا بغيرها، لأن هذا بالإضافة إلى كونه ارتكاب أمر محرم فهو إساءة إلى الجار وتلوية فراشه، والجار له حق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالجار خيرا. فثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعلى هذا فالحديث اشتمل على ثلاث خصال، الخصلة الأولى هي أعظم الذنوب عند الله أن يجعل الإنسان لله ندا وهو خلقه، يعني يعبد مع الله غيره، مع أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق وحده. ومن المعلوم أن المعقول وأن العقل السليم يقتضي أن من خلق هو الذي يعبد، وأن الذي مخلوق كيف يليق أن يعبد وهو مخلوق مثلك؟ والله عز وجل يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يليق هذا وكيف يعقل هذا أن الإنسان يعبد من كان مثله، مخلوق يعبد مخلوقا، لذلك المخلوق المعبود كان عدما فأوجده الله. العبادة إنما تكون للخالق، ولهذا قال في هذا الحديث: أن تجعل الله ندا وهو خلقه، يعني والحال أنه قد خلقه، فكيف يجعل لله ند؟ والند هو الشبيه والنظير والمثيل الذي يصرف له شيء من العبادة، كيف يليق هذا وكيف يعقل هذا أن تجعل الله ندا وهو خلقه؟ وهذا يبين لنا أن الذي يستحق العبادة هو الخالق، وأن المخلوق لا يستحق العبادة وليس له نصيب في العبادة، لأنه هو نفسه مخلوق مثله، كان عدما فأوجده الله. وإنما العبادة تكون للخالق الذي لا بداية له ولا نهاية له، والخلق خلقه والأمر أمره، وكل موجود سواه فهو خلق الله سبحانه وتعالى. الله تعالى خلقه وأوجده وكان عدما، أن تجعل الله ندا وهو خلقه. وهذا يبين ويوضح القاعدة المعروفة في التوحيد، وهي أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، مستلزم بمعنى أن من أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية، يلزمه. ولهذا جاء في القرآن تقرير ذلك في آيات كثيرة، وفي سورة النمل عدة آيات كلها فيها تقرير توحيد الربوبية للعبور منه إلى إثبات توحيد الألوهية. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل القوم يعدلون. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها البحرين حاجبا أي له مع الله فذكرهم لا يعلمون. وهكذا يأتي تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. وهنا قال أن تجعل له ندا وهو خلق، يعني من خلق هو الذي يستحق أن يعبد. وكذا يقال أن يكون أن يجعل المخلوق ندا للخالق وأن يكون مثيلا للخالق وأن يعبد مع الخالق مع أنه كان عدما فأوجده الله. والله يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم هم مثلكم كانوا عدما فأوجدهم الله عز وجل. يقول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، أي أن من أقر بالربوبية يلزم أن يقر بالألوهية، يلزم أن يعبد الله وحده. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من قبلكم لعلكم تتقون، لأن جعلكم الله ثلاثة وصنع بنان وأنزل من السماء ماء فأخرج من به ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية. ولهذا الكفار الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرون بالربوبية، كانوا مقرين بالربوبية، ولكن ما نفعهم ذلك لأنهم ما أتوا بالألوهية. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير الربوبية التي يقرون بها لإلزامهم بتوحيد الألوهية. وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية، بمعنى أن من أقر بالألوهية هو مقر بالربوبية، لأنه لا يعقل أن الإنسان يعبد الله وحده ويخص بالعبادة ثم ينكر أنه هو الخالق الرازق، ينكر أنه هو الخالق الرازق. فمن أقر بأن الله هو الإله المعبود الحق هو مقر بأن الله هو الخالق. لكن العكس يكون دون الإقرار بالثاني، أي الربوبية يقر بها ولا يقر بالألوهية كما هو شأن الكفار الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقر توحيد الربوبية لإلزامهم بتوحيد الألوهية، وأن من يقر بهذا لزمه هذا. وأما توحيد الألوهية فمن يقر به هو مقر بالربوبية، لأنه لا يعقل أنه يعبد الله وحده ويخص وحده ويمكن أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون. والخصلة الثانية أن تأكل ولدك خشية أن يطعن معك، خشية أن يطعن معك. قالوا: وذلك إما للبخل مع وجود المال أو للفقر وعدم وجود المال. لكن الله عز وجل ذكر في القرآن أن النهي عن القتل بسبب الفقر، وجاء في سورة الأنعام في سورة في سورة الأنعام في آخرها: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق. لأن هنا قال من إملاق يعني أن الفقر حاصل، الفقر حاصل. ثم قال: نحن نرزقكم وإياهم، لأنه لما كان الفقر حاصل وموجود وأنهم نهوا أن يقتلوا بسبب الإملاق الحاصل، قدم رزق الآباء على الأبناء، لأن الفقر حاصل وهم يقتلون أولادهم من أجل الفقر الموجود لأن ما عندهم شيء يأكلونه وإياهم. قال: نحن نرزقكم وإياهم، فقدم الآباء على الأبناء. وأما في سورة الإسراء فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لأن الإملاق متوقع وليس بواقع، متوقع وليس بواقع. ففي هذه الآية قدم الأولاد على الأبناء على الآباء، قال: نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم. يمكن أن يكون رزق رزقكم سببه هؤلاء الأبناء، فهو يرزقهم ويرزقكم، لأنهم يقتلون خشية مع وجود المال، المال عندهم موجود لكن يخشون أن يفتقروا بسبب الإنفاق. قال: نحن نرزقهم وإياكم. قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، يعني خشية أن يأكل معك. وهذا لا شك أن أسوأ ما يكون من القتل، لأن يعني القتل هو خطير وسيء، القتل غير حق، ولكن كونه يكون من الوالد الذي أصلا يكون فيه الرحمة ويكون فيه الشفقة، يكون فيه الرحمة وفيه الشفقة، ثم أيضا هذا اعتراض على قضاء الله وعلى قدره وجزع وعدم الصبر والاحتمال. فإذا هذا القتل يعني من أسوأ ما يكون من القتل. ثم قال وأن تزني بحليلة جارك، يعني يزني بزوجة جاره، جاره له حق عظيم، وهو عليه أن يحافظ على أهل جاره كما يحافظ على أهله، لا أن يخون جاره الذي ينتظر منه الإحسان وينتظر منه الإعانة وينتظر منه الحفظ والرعاية، وأن لا يصل إليه منه إلا الخير، ثم يكون الأمر بالعكس فيصل إليه الشر. فهذه أمور ثلاثة سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب، فقال ذكر الشرك أولا، ثم ذكر بعده قتل الولد خشية أن يقع معه، ثم الزنا بحليلة الجار. وقد جاء في سورة الفرقان التي ذكر الترمذي هذا الحديث في تفسيرها ذكر هذه الأمور الثلاثة، إلا أنها مطلقة ليست مقيدة، لأنه قال والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتنس الذي حرم الله إلا بالحق والعلم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن واصل هو ابن حيان الأحدب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمرو بن شرحبيل وهو ثقة أصحاب الكتب ابن ماجه. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن دار عن عبد المهدي عن سفيان عن منصور هو بن المعتمر هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. والأعمش في الأمان المخاني كاهلي ثقة أخرج أصحاب في الستة. قال حدثنا عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن سعيد بن الربيع أبي زيد سعيد بن الربيع هو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في التقريب موجود. نعم. إيه حرف كنيته؟ أبو زيد الهرم هو نفسه؟ نعم. سعيد بن الربيع وهو من أقدم وهو أقدم شيخ للبخاري وفاته. سعيد بن الربيع قايش؟ سعيد بن الربيع العامري الحرشي فتح المهملة والرائي بعدها معجمة. أبو زيد الهروي البصري ثقة من صغار التاسعة وهو من أقدم شيخ بدأت كلمة منه وهو أقدم شيخ للبخاري وفاته مات سنة 11. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن محمد بن جعفر وهو غندر ثقة أخرج أصحاب في الستة. يقول السائل شيخنا الفاضل هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من تقتل ولدك خشية أن يرعب معك من لا ينجب من الأزواج اليوم سوى ولد أو ولدين ويمتنع عن الزيادة يقول إن ظروف المعيشة صعبة لا تسمح بأن أعيشه عيشة طيبة فأكتفي باثنين فقط حتى أتمكن من الإنفاق عليهم؟ هذا لا شك أن عمل سيء، لكن ما يقال أنه قتل، يعني قتل يعني معناه وجود يقتله، وأما هذا يعمل على أن لا يحصل له ولد، ولا شك أن هذا عمل سيء وهو يعني سوء ظن بالله عز وجل، و يعني اعتراض على قضاء الله وقدره، يعني الإنسان الله يعني شرع قدر المقادير وشرع الأسباب، والإنسان يتزوج ليحصل الولد والرزق عند الله عز وجل، فمثل هذا يعني لا شك أنه عمل سيء، لكن لا يقال أن هذا داخل تحت كونه قتل الولد، لأن الولد ما وجد لكنه عمل على عدم وجوده. وهذا يقول: هل يستفاد من هذا الحديث تحريم عملية الإجهاض؟ لا شك أن كل إنسان يعني يفعل هذا من أجل أنها من أجل هذا الغرض، لا شك أن هذا مثل الموجود الذي يقتل. قال رحمه الله تعالى: باب من سورة الشعراء. قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى وكيع وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نحو حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. روى بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن عائشة. وفي الباب عن علي وابن عباس. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا فقص وعم، فقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني قصي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا، إن لك رحما سأبلها ببلالها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يعرف من حديث موسى بن طلحة. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا أبو زيد عن عوف عن قتامة بن زهير قال: حدثنا الأشعري رضي الله عنه أنه قال: لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه فرفع من صوته فقال: يا بني عبد مناف، يا صباحا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، من حديث أبي موسى، وقد رواه بعضهم عن عوف عن قسامة بن زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن أبي موسى وهو أصح. ذكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه من حديث أبي موسى. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في سورة الشعراء، يقول لها عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنه لما نزلت عليه هذه الآية نادى في قريش وحتى اجتمعوا وقال لهم ما جاء في هذا الحديث: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا صفية، يا فاطمة. فخص وعم، يعني نادى على سبيل العموم ونادى على سبيل الخصوص، وكل يقول لهم أنهم ينقذون أنفسهم من النار، وذلك بأن يعملوا الأعمال الصالحة وألا يتكلوا على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتكلوا على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوا الأعمال، بل عليه من يعمل الأعمال كما يعمل غيرهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للجميع وجاء الشرع للجميع لقرابة ولغير القرابة، وكل المطلوب منه أن يعمل وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وأن لا يترك أحد العمل ويعتمد على القرابة ويتكل على القرابة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل هؤلاء أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني أنكم اجتهدوا في الأعمال الصالحة التي تقربكم الله عز وجل زلفا. أما أن تتركوا الأعمال وتعتمدوا على القرابة فإن هذا لا يجزي ولا ينفع، لأن كل إنسان مطلوب منه أن يعبد الله عز وجل وأن يقوم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ويكون على ذلك الجزاء والحساب. فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا فيه حث لهم وحرص على نفعهم وعلى فائدتهم. وقد أمر الله عز وجل بأن يذيرهم فقال وأنذر عشيرتك الأقربين، فامتثل أمر الله عز وجل وأنذر عشيرته كما أنه نذير للعالمين جميعا، كما أنه نذير للعالمين جميعا عليه الصلاة والسلام، ولكنه خص قرابته حتى لا يعتمدوا ولا يتكلوا على القرب ويتركوا العمل، بل عليهم أن يعملوا الأعمال الصالحة ويتنافسوا في الخيرات التي تقربهم الله عز وجل زلفى. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من أخره عمله عن المنازل العالية فليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، لأن الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب نسيب، نسب كريم، نسب نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وعم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كون صار من المقبولين ولم يوفق الإسلام ما نفعه نسبه، ما نفعه نسبه، وصار من المقبولين من أهل النار. فأنزل الله عز وجل في سورة تتلى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ومن كسب سيصلى نارا ذات لهب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد وأنذر قبيلته وقرابته على أن لا يتكلوا على القرب وإنما يعملون الأعمال الصالحة. لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشفع في أمته ويشفع في قرابته وغير قرابته من أهل الإيمان، لكن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله عز وجل له بالشفاعة وبرضا عن المشروع له، وبرضا عن المشروع له. والمقصود من ذلك كما أسلفت هو أن القرابة غيرهم يجتهدون ويتنافسون في الخيرات ولا يعتمدون على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يجتهدون في الأعمال الصالحة التي تنفعهم عند الله عز وجل والتي تقربهم إليه سبحانه وتعالى زلفى. وذكر قريش وذكر بني قصي وبني عبد مناف وبني المطلب، وذكر فاطمة وذكر صفية التي هي عمته صفية بنت عبد المطلب، وخص وعم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن أعلى شيء هو وأعم شيء هو قريش، لأن ما دونها متفرع عنها، يعني بني عبد مناف بني قصي بني المطلب كل هؤلاء متفرعون من قريش، وقريش هم أبناء ثهر بن مالك بن النضر بن كنانة، قريش هم أبناء ثهر بن مالك بن النضر بن كنانة الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلق على نسله قريش، القرشي هو من كان من نسل ثهر بن مالك ابن النضر بن كنانة الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر يعني بعد ذلك يعني من هو دونه ومن هم من قريش من نسل ثهر بن مالك وهم أخص يعني من هذا العموم بني قصي قصي بن كلاب. ثم ذكر بني عبد مناف الذي هو عبد مناف الذي هو ابن قصي. ثم ذكر ما هو يعني أقل من ذلك وأقرب من ذلك يعني وهو جد الرسول صلى الله عليه وسلم الأول الذي هو عبد المطلب يا بني عبد المطلب يا بني عبد المطلب. فذكر هذه الأصناف الأربعة وهذه الجماعات الأربعة الذين هم من قرابته صلى الله عليه وسلم، وأولهم أولاد ثهر بن مالك ثم أولاد قصي ثم أولاد عبد مناف ثم أولاد المطلب، وكلهم من أولاد وكل هذه الأصناف الثلاثة كلها من أولاد ثهر بن مالك، إلا أن هذا تخصيص بعد تعميم تخصيص بعد تعميم. وذكر أو جاء في الحديث تقديم بني عبد مناف على بني قصي، وهذا يخالف الترتيب الوجودي. الترتيب الوجودي هو قريش ثم بني قصي ثم بني عبد مناف ثم بني عبد المطلب، لأن عبد مناف هو ابن قصي بن كلاب، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي ابن قصي. الترتيب الوجودي هو قريش ثم بنو قصي ثم بنو عبد مناف ثم بنو عبد المطلب. اقرا الحديث. لما نزلت وعند عشيرتك لابراهيم قال صلى الله عليه وسلم يا صفيه بنت عبد المطلب يا فاطمه بنت محمد الى بني عبد المطلب اني لا املك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. ذكر ابنته فاطمة وعمته صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام هي والدة الزبير بن العوام، وذكر بني عبد المطلب وذكر بني عبد المطلب، ويدخل في ذلك يعني صفية التي هي بنت عبد المطلب والرجال والنساء من أولاد عبد المطلب، وهذا هو جده الأقرب جده الأقرب يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ف يعني أنذرهم وحثهم على العمل وأنه لا يغني عنهم من الله شيئا، أن كل نعم لا يعتمد على غيره وإنما يعتمد على عمله الصالح يجتهد فيه حتى يجد ثواب ذلك عند الله عز وجل. لما نزلت وأنذر عشر الأخرار إلى أقربين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فصفى عنه فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا إن لك رحما سأظلها ببلالها. وبعض أهل العلم قال هذا أنه قال هذا الكلام يعني في أول الأمر قبل أن يعني يأتي ما يدل على الشفاعة، وأنه تعالى يشفع أنه صلى الله عليه وسلم يشفع يعني لقرابته وغير قرابته من المؤمنين. لكن لا شك أن كل محلف مدعو لأن يستقيم على أمر الله وأن يجتهد في الأعمال الصالحة وأن لا يترك العمل من أجل قرابة قريب أو من أجل طلب شفاعة جابع، وإنما هو نفسه يجتهد في الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل زلفى. نعم. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه في اذنيه فرفع من صوته فقال يا بني عبد مناف يا صباحا. يا صباحا هذه كلمه يقولون تقال من اجل التجمع وحصول التجمع وانهم يجتمعون يعني هذا في الصباح. قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام العجلي هو صدوق غير البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه نعم عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وهو صدوق فيهم صدوق البخاري وابو داود والترمذي والنسائي نعم عن هشام بن عروه وهو ثقة أخرج أصحابه الستة عن أبيه أبو ثقة أخرج أصحابه الستة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها صديقة بن الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن علي وابي عباس علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند أصحابه الستة وابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة واحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد عن زكريا بن عدي هو ثقة رضي الله عنه أصحاب الكتب إلا أبا داود في المواسيد عن عبيد الله بن عمر الرقي هو ثقة أخرج أصحاب في الستة عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن موسى بن طلحة وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا علي بن حجر علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن شعيب بن صفوان هو بنسخة مقبول أخرجه مسلم والترمذي في الشمال والنسائي هل يصحح؟ صحح إلى التاء لأن هذه الرواية لا موجودة وهو موجود في ايش؟ الله أحسن الترمذي في الشمال هذا لا شك انه يعني هذا في الاصل وليس الذي في السنة وليس في السنة لوحدها. نعم. لذلك الاشباه صححها وعاد التصحيح الى كافة الاحوال. لا هو في الان في المدى هذا اسناد يعني. قول الترمذي صحيح الكفة كافة الاحوال. قول الاسناد الان هو هو يسأل واحد هنا وهنا. إيه. سوي عندنا على السحب يقول يعني أنه يتراصى نص أو سحب الإفراط. لا لا سحب الإفراط يعني كذا يقول. طبعا سحب الإفراط أربعة. أربعة كذا. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد. عبيد الله. لا. عبد الله. عبد الله. عبد الله بن أبي زياد. نعم. بدون تأكيد زيادة التزايد صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي زيد وهو سعيد بن عوف صدوق له أوهام غير أبو داود والترمذي عن عوف عوف بن أبي جميلة الأعرابي ثقة أخرج أصحابه الستة عن قسامة بن زهير وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي عن الأشعري أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب كتب الستة. يقول السائل لماذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وعنده أربع من بناته رضي الله عنهم وربما لم تكن هي أكبرهن سنا وما ذلك ذكر هنا كما أنه ذكر في حديث السرقة أن فاطمة من محمد سرقت. لا أدري يعني وجه تصحيحها لكن أقول هو جاء في السرقة وجاء ذكرها هنا ويأتي ذكرها كثيرا يعني دون غيرها فلا أدري يعني وجه التصحيح. يمكن يعني لأن كثير لأن النساء بنات يعني جديد الذي مات في الحياة على الصفين مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه زوجته يعني في يوم بدر كانت تخلف عن بدر يمرضها وماتت يعني في ذلك الوقت زوجة الرقية ثم زوجه بعدها أم كلثوم. نعم المطلوب من الأخوان الذين يأخذون الزكوات والمساعدات أن كل واحد يكتب ورقة فيها اسمه وفيها يعني بلده وتوقيعه وتاريخ اليوم. قال رحمه الله تعالى: باب من سورة النمل. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تخرج الدابة معها خاتم سليمان وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى إن أهل الخوان ليجتمعون فيقول: ها ها يا مؤمن، ويقول: ها ها يا كافر، ويقول: هذا يا كافر وهذا يا مؤمن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه في دابة الأرض، وفيه عن أبي أمامة وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهم. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بهذه الآية من سورة النمل، وهي ما يتعلق بالدابة، وأن الدابة تخرج في آخر الزمان ومعها عصا موسى وخاتم سليمان فتجلو وجه المؤمن قالوا بالعصا، وتختم أنف الكافر بالخاتم، وحتى أن الناس أهل الخوان وهو المكان الذي يوضع عليه الطعام يجتمعون على المائدة ويعرف الكافر من المسلم فيقال: يا كافر، يا مسلم، يا فلان، يا كذا. كل واحد يكلم الآخر على الشيء الذي هو عليه من كونه مسلم أو كافر. لكن هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في إسناده من هو ضعيف. قال حدثنا عبد بن حميد عن روح بن عبادة. روح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن حماد بن سلمة ثقة أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن علي بن زيد. علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف أخرج له. قال المفرد ومسلم أصحاب السنة. عن أوس بن خالد وهو مجهول أخرج له. الترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة. وفيه عن أبي أمامة. أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الستة. وحذيفة بن أسيد أخرج له مسلم أصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى: باب من سورة القصص. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم الأشجعي هو كوفي اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال: لولا أن تعيرني قريش أنما يحمله عليه الجزع لا قررت بها عينه. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، وهو ما يتعلق بكون النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عمه أبو طالب في مرض موته وجاء إليه يعوده وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. وكان حريصا على إسلامه لأنه هو الذي نصره، هو الذي ساعده، هو الذي ذب عنه. فكان حريصا على هدايته. ومع حرصه وما حصل أن له الهداية، لأن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى لا يملكها غيره. وأما هداية التوفيق، هداية الدلالة والإرشاد، فهذه للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهداية الدلالة والإرشاد هذه حاصلة لكل أحد، كل يدعى إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله. لا يدعى أحد، لا تكون دعوة خاصة لأحد دون أحد، بل للجميع. فهداية الدلالة عامة للجميع، وأما هداية التوفيق فهذه لمن شاء الله عز وجل هدايته. ولهذا قال الله عز وجل أنزل الله هذه الآية، يعني مات على الكفر، قال لعمه هذه المقالة، وقال لولا أن يعير أو تعير به العرب، لأنه قال ذلك جزعا، قال لا أقرأت بها عيني. وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فختم له بالخاتمة السيئة والعياذ بالله، فمات على الكفر. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري من أحببت، وكان يحب وحريصا على إسلام عمه أبي طالب، ولكنه ما حصلت له هذه الهداية وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لأن الله لأنه قدر الله له أن يكون من أهل الشقاوة، ومن كتب أنه من الأشقياء. إنك لا تدري من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فقال لولا أن تعيرني قريش أنما يحمله عليه الجزع لا قررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه الستة، عن يزيد بن كيسان وهو صدوق يخطئ في الأخبار المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي حازم الأشعري وهو سلمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب، عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة العنكبوت. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه قال أنزلت في أربع آيات، فذكر قصة فقالت أم سعد أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث في تفسير سورة العنكبوت، وهو يتعلق بهذه الآية في أولها ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وذكر أن يعني سبب نزولها أن أم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكانت كافرة أرادت منه أن يكفر وأن يترك الدين الحق الذي وفقه الله له ويرجع إلى ملة الآباء والأجداد، وقالت له وهي تدعوه إلى الكفر إن الله أمر بالبر، أو أنك تزعم، أو الله يعني نبيك وصاحبك يأمر بالبر وأنا أمك، وطلبت منه أن يكفر، وأيضا امتنعت من الأكل حتى يكفر. وكانوا يطعمونها الطعام بأن يفتحوا فاها ويضعوا الغذاء فيه يعني حتى لا تموت. وأنزل الله عز وجل الآية في أن الإنسان يحسن لوالديه ولكنه لا يطيعهما في كفر ولا في معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وهو لا يطيعهما في كفر ولا يطيعهما فيما دون ذلك وهو المعاصي. لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. فأمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين ولو كانوا كفارا، وأنهم إذا حصل منهم شيء أو طلب من ابنهما الكفر أو طلب منه المعاصي فإنه لا يجيبهما إلى ذلك، ولو حصل أنها ماتت، أن الأم أو الأب إذا طلبوا منه الكفر طلبوا منه الإسلام وأنهم إذا لم يهف فإنهم يتركون الطعام حتى يموتوا حتى ولو ماتوا، لأن الإنسان يبقى على دينه ولا يطيع والديه في معصية الله، لا فيما يتعلق في كفر ولا في معصية، بل يعبد الله وحده ويطيع الله عز وجل ويستقيم على أمر الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. يقول عن سعد قال أنزلت في أربع آيات فذكر قصة فقالت أم سعد أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. شجروا فاها يعني فتحوا فاها وصبوا فيه الطعام، فتحوه قالوا وكانوا يجعلون فيه عصا حتى لا تطبق أسنانها، ويصبوا الطعام يعني في فمها حتى لا تموت بسبب الامتناع عن الأكل والشرب. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى عن محمد بن جعفر. يعني هذان الاثنان شيخ أبي شيخ الترمذي في هذا الاسناد، محمد بن بشار ومحمد بن بندار ومحمد بن مثنى، يعني هذان من شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا، واتفقا في سنة الوفاة وفي أكثر الشيوخ وفي كونهم من أهل البصرة، ومات في سنة واحدة وهي سنة 252 قبل وفاة البخاري في أربع سنوات، وهما من صغار شيوخه، وهما شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وهما شيخان لأصحاب الكتب الستة. وكان يعني هذان متماثلان متقاربان، فهما من بلد واحد، بل قيل إن ولادتهما واحدة ووفاتهما واحدة، وهما من أهل البصرة، واتفق في التلاميذ والشيوخ. ولهذا قال الحافظ بن حجر وكان كفر سيرهان ومات في سنة واحدة، وكان كفر سيرهان يعني معناه متماثلين، ما أحد يسبق الثاني، متماثلين في التلاميذ والشيوخ ويكونوا من أهل البصرة، وأنه في سنة الوفاة، وقيل أيضا أنهما يعني في الولادة متفقين فيكون عمرهما واحد. ولهذا قال الحافظ وكان كفر سيرهان ومات في سنة واحدة، والسنة التي مات فيها هي سنة 52 و200، ومعهم شخص ثالث من رجال من شيوخ أصحاب في الستة ومات معهم في تلك السنة، وهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري وهم من شيوخ أصحاب في الستة وماتوا في سنة واحدة. عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك بن حرب. سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن مصعب بن سعد. مصعب بن سعد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبيه سعد. أبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. بل إن العشرة المبشرين بالجنة كلهم أخرجهم أصحاب في الستة. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيد، هؤلاء العشرة الذين هم عشرة مبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب في الستة. يقول أمرني أبي بالدراسة في مدرسة فيها اختلاط، وإذا لم أطع تحدث مفسدة في البيت. عليك أنك تحرص على إقناعه وعلى بيان ما جاء بالشرع من عدم الاختلاط وما يترتب على ذلك من الفتن وما يحصل بذلك من الأضرار. فأنت لا تدرس الدراسة المختلطة مع النساء، وعليك أن تجتهد في إقناع والدك وبيان له ما أنت عليه من الحق، وأن ما يدعو إليه أن فيه مضرة وفيه يترتب عليه نتائج وخيمة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن سماة بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر، قال كانوا يخذفون أهل الأرض ويسخرون منهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا سليم بن أخضر عن حاتم بن أبي صغيرة بهذا الإسناد نحوه. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بقوله وتأتون في ناديكم المنكر، وذكر أن الذي يأتونه من المنكر في ناديهم أنهم كانوا يخذفون، يعني يخذفون بالحصى ويسخرون من الناس، يسخرون من الناس ويخذفون الحصى الذي يكون بين الأصابع، هذا يسمى الخذف، ويسخرون من الناس. فهذا من جملة ما يأتون في ناديهم من المنكرات، لكن الحديث ضعيف لأن في إسناده أبو صالح يعني لاذان وهو ضعيف. لاذان ولا زالان؟ لاذان. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا بدأت. عن أبي أسامة. حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عبد الله بن بكر السهمي. هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حاتم بن أبي صغيرة. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن سماك بن حرب عن أبي صالح. أبو صالح بادن وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. عن أم هانئ. أم هاني رضي الله عنها بنت أبي طالب أخت علي، وهي صحابية أخرجها أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن سليم بن أصبر. هو ثقة أخرج له مسلم وداود والترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى باب من سورة الروم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر في مناحبة ألف لام ميم غلبت الروم ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونعمكم الله الصواب ووفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. هذا بالنسبة كان أمس سؤال عن التخلق بأخلاق الله من ذكر الشاعر. هنا نقل عن ابن القيم رحمه الله من كتاب بداع الفوائد. يقول رحمه الله في المجلد الأول 136 لما ذكر مراتب إحصاء أسماء الله تعالى. قال المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهو مرتبتان، إحداهما دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب فيكون متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل يعني من تقول يا رحيم ارحمني يا لطيف اغفرلي يا كريم اكرمني. ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا، وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة سديدة يتخلق بأسماء الله هكذا كذا. فإنها ليست بعبارة سديدة وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان وهي التعبد، وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال. فمراتبها أربعة، أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه، وأحسن منها عبارة من قال التخلق، وأحسن منها عبارة من قال التعبد، وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن. يقول نقلا عن شرح القواعد المثلى للشيخ العثيمين تعليق أبي يعقوب المصري. يقول قلت فيما مضى لأحد الشباب إذا كان هذا العمل بدعة فلك أن تأخذ جميع حسنات يوم القيامة. هذا كلام باطل. فتبين لي بعد هذا أن العمل وهو الخروج مع جماعة التبليغ خلاف السنة، فماذا علي؟ عليك أنك تقض لسانك من الكلام الذي لا ينبغي، وأنك تجتهد في طاعة الله عز وجل وعبادته، وألا يحصل منك شيء محذور لا يصلح ولا يليق. مثل هذا الكلام، الإنسان يبيع ويشتري في حسناته في الدار الآخرة. يقول رجل أخر صيام نصف رمضان إلى بعد رمضان الثاني بسبب جروح بليغة في جسده لم يستطع إثرها القضاء قبل رمضان الثاني، فهل عليه القضاء فقط؟ إذا كان في تلك السنة كلها يعني كان مريض ولا يستطيع ليس عليه إلا القضاء، وأما إذا كان مستطيعا وأخر هذا هو الذي عليه القضاء والفدية. يقول ورد في كتاب الكبائر الذهبي حديث عن ابن عباس قال ثلاثة عليهم لعنتي، رجل يؤم الناس وهم له شاربون، وزوجة يبيت زوجها وهو عليها غضبان، ورجل سمع حي على الصلاة ولم يجب. هل هذا حديث صحيح؟ هناك فائدة عنوانها صاحبها إنك لا تهدي من أحببت عن أبي طالب من البداية والنهاية. يقول ابن كثير رحمه الله أبو طالب كان يصد الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقدر ما يقدر عليه من فعال ومقال ونفس ومال. من فعال ومقال ونفس ومال. ولكن مع هذا لم يقدر الله له الإيمان لما له تعالى في ذلك من الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها. ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. وقال كذلك في صفحة أخرى: فصل في وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وهما المشفقان، هذاك في الظاهر وهذه في الباطن، هذاك كافر وهذه مؤمن، صديقة رضي الله عنها وأرضاه. وقال في صفحة أخرى: وكان من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب واسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب، وخالفه في ذلك عمه أبو طالب بن عبد المطلب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه طبعا، فكان يحنو إليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحامي ويخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم وخلتهم، إلا أن الله تعالى قد امتحن قلبه بحبه حبا طبعيا لا شرعيا، فكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله من الحماية، إذ لو أسلم أبو طالب لما كان له عند مشرك قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولا اجترأوا عليه ولا مدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، فهذان العمان الكافران أبو طالب وأبو لهب، ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح من نار، وذلك في الدرك الأسفل من النار، وأنزل الله فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ والخطب، تتضمن أنه سيصلى نارا ذات لهب ومرأته حمالة الحطب. يعني هذان الحمان للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في شدة الإيذاء له، وهذا في تمام الإحسان إليه، وكل منهما كافر. والله عز وجل هو الذي سخر هذا للرسول صلى الله عليه وسلم يحميه ويرعاه ويحسن إليه، وجعل هذا يؤذيه. ولا شك أن الكفر كما أن المؤمنين متفاوتين في الإيمان، فإن الكفار متفاوتون في الكفر، بعضهم أسوأ من بعض، ولهذا فأبو لهب أسوأ من أبي طالب، وكل منهما كافر، والمؤمنون متفاوتون، بعضهم أكمل من بعض، ولهذا المؤمنون في الجنة درجات والكفار في النار دركات، بعضهم أسفل من بعض. ولا شك أن من يكون كافرا ويصد عن سبيل الله أسوأ من الكافر الذي كفره لا يتعداه ولا يعني يؤذي المسلمين ولا يصد عن سبيل الله، والكل في النار إلا أنهم متفاوتون. هذا أنزل من هذا. جزاكم الله خيرا. سبحانه وتعالى.